الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، ولا زلنا في كتاب المناسك باب محظورات الإحرام. قال المصنف وهي تسعة. الأول وهي تسعة حلق الشعر، هذا الأول، المحظور الأول حلق الشعر. ولو قال إزالة الشعر لكان أحسن، لكي يدخل في ذلك إزالته بالنورة أو بالمساحيق أو قصه، فكل ذلك داخل في محظورات الإحرام، وهذا لعلة الترف، وشامل كما نص عليه الإمام أحمد لشعر العانة والإبطين واللحية وشعر الرأس، وهذا محظور مجمع عليه لما روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم، فقال أذاك هوام رأسك؟ قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاتا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وإذا كان هذا في حال المعذور الذي آذاه هوام رأسه، فمن باب أولى في من حلق أو أزال الشعر بلا حاجة. ويقيدون في المذهب، يقولون أن من أزال ثلاث شعرات فصاعدا ينطبق عليه الحكم، وذلك لأن الثلاثة أقل الجمع، وإذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان يختلف الأمر. قال وقلم الأظفار لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثه، ومن قضاء التفث تقليم أظفار اليدين والرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من أهل العلم وغيره من السلف، وهذا المحظور مجمع عليه، وقد خالف في ذلك داود الأصبهاني الظاهري وله شذوذات معروفة، ويبدو لأنه لم يعتد بقول ابن عباس على عادة الظاهرية خالف في هذه المسألة، وهذا من الفروع الفقهية التي بناها الناس على تفاسير السلف. ففي ثلاثة منها دم، في ثلاثة منها فعل المحظور، يقولون دم، لا يريدون دم أن هكذا، لا، التخير بين الثلاثة الذي هو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام. ذاك الربع في ثلاثة ظافر، لا، ثلاثة منها أي ثلاثة ظافر. ومعلوم أن أقل الجمع، يعني من الناس من اختارنا أقل الجمع اثنين، إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، قال قلوب، وصلاة الجماعة تتم باثنين. قالوا في كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، واختاروا مسألة الربع صاع لأنه لم يقدر، وأقل تقدير في الشرع ورد بالمد في كفارة اليمين في كلام الصحابة، ومن الناس من قاسها على زكاة الفطر فجعلها نصف صاع من طعام. وهناك قول في العفو عن الشعرات القليلة التي تذهب، محتجين بحديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذه مسألة تحتاج إلى بحث في المكان الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة الحال، وفي السلف لهذا القول. أي في مذهبهم أنه أظفر واحد، وسيأتي مناقشة هذا. صيام كم يوم؟ ثلاثة أو إطعام ستة مساكين على اختلاف في المقدار، هو ربع ساعة صاع من طعام اللي هو مد، أو نصف صاع من طعام. قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه، يعني لا شيء عليه، أو نزل شعره فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذا الثابت عن ابن عباس، قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، يعني ولا ذلما لم يذكر عليه دم. وكذلك في قلع السن، روي عنه في قلع السن. وهذه المسألة دعا عليها ابن المنذر الإجماع. هذا فيما يتعلق بالشعر والأظافر. قال الثالث لبس. لبس ايش؟ المخيط عندك؟ لبس المخيط. وذكرنا أن المخيط ليس معناه هو أن الذي فيه خيوط، وإنما المخيط هو المفصل على العضو، وإلا لابد حتى هذا الإزار والرداء الذي يلبسه المحرم هو فيه خيوط، وإنما المفصل على العضو كالقميص الذي هو ما نسميه اليوم الدشداشة أو البرانس، وحتى نقاب المرأة، إحرام المرأة في وجهها مفصل على العضو، وأما ما تضعه على وجهها وتسدله ليس مفصلا على العضو. فلهذا الاعتبار، ولهذا مثلا الخفاف نهي عن الخفاف، سيأتي فيها بحث، لأنها مفصلة على العضو. فلبس المخيط هذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يلبس المحرم من الثياب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، فأفتاهم بما لا يلبس وما سواه يلبس، وهذا يسمونه من أسلوب الحكيم. قال لا تلبس القمص الذي ما نسميه اليوم الدشداشة، وهي ثياب مفصلة، ولا العمائم وهذه مفصلة على الرؤوس، ولا السراويلات. وروي عن عائشة بل صح عنها أنها كانت ترخص بالتبان، هو السروال القصير، ولا البرانس هذه التي توضع على الرؤوس، ولا الخفاف، إلا ألا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع أسفلهما، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا في الرجال، وأما النساء فتلبس مخيطا إلا النقاب والقفاز، وليس معنى ذاك أنها لا تغطي وجهها، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر صنيع أمهات المؤمنين. مسألة كبيرة ودائما يحصل فيها البحث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تلبس الخفين إلا أن لا يجد أحد النعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفلهما. في حديث آخر لم يذكر هذا القطع، والحديث الآخر هذا في خطبة تأخرت، في خطبة عرفة، وهذا الحديث في أول الحج. فجنح ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية إلى أن هذا نسخ، وأنه يجوز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وإن لم يقطعهما، وقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب بالناس، وكثير من هؤلاء الذين يسمعون خطبته هذه لم يحضروا الخطبة الأولى التي نبه فيها على مسألة القص. وخالفهم كثيرون من أهل الحديث وقالوا هذا من باب المطلق والمقيد، فيحمل حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القص على حديث ابن عمر، وقد يكون الأمر له تعلق بحفظ الرواة، فيقال لا بد، وهذا الأحوط لمن لبس الخفين حيث لم يجد النعلين أن يقطع أسفلهما، فيصيران في ظاهر الأمر كالنعلين. وما دام ذكر الخفين إذن الجوربين والجرموقين وكلها داخلة في هذا الحكم، وأيضا البساطير وغيرها، وأيضا الله يبارك فيك يعني هذه اللي يسميها الجواتي داخلة كلها في هذا الحكم، أنها لا تلبس حال الإحرام إلا لمن لم يجد النعلين. النعلين يعني في نعال معين محظور، الناس تترك نعالها العادي وتلبس نعال معين، هذا كثير. كيف؟ مكة الناس تترك معين. والله يمكن هذا اللي داعي المشقة، ولا ما دام ينطبق عليه اسم النعلين وما كان ساتر للعضو. الناس يتعمد هذا عمد تشتريه. والله أخشى أن يكون تكلفا، لأنه هذا ما يعني ما دام ينطبق عليه اسم النعلين، إذا كان الخف وهو الخف تقطع أسفل وينتهي الموضوع، يعني حتى ظاهره مغطى ومع ذلك خلاص ينتهي الأمر، يصير يشبه لي. فما بالك هذا نعل، وبعض يعني النعال اللي تكون يعني فيها الربط، وهذه يفتح الربط. وأما لبس الحزام ذكرنا أنه عروة كان يعني في الدرس السابق كان عنده مثل هذا يضع فيه حاجياته. والساعة والنظارات وغيرها. قال إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل. ما فيها مانع، ما تغطي الوجه، وسنتكلم على تغطية الوجه عما قريب. قال إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل. حديث في مسلم، حديث البخاري مسلم، حديث ابن عباس من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والسراويل هذا مفرد وجمعها السراويلات، أما السروال فهذا ليس في لغة العرب. ولا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. يلبس خفين بشرط القطع، كظاهر كلامه يشبه كلام ابن تيمية وابن القيم، لا بشرط القطع إذا يريد أن يعني نحرر نحقق المذهب. الرابع تغطية الرأس بملامس، لحديث الرجل الذي وقصته ناقته مات وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهناك زيادة ولا تغطي وجهه، وهذه زيادة شاذة. وصح عثمان كان يغطي وجهه وهو محرم، فتغطية الوجه للمحرم لا إشكال فيها على الصواب، والإشكال في تخمير الرأس. ولهذا لما أرادوا أن يستدلوا على أن مكة فتحت، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو غير محرم، في بحث هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أو لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، فمعناه أنه غير محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلها الله لي ساعة، فهذا خارج البحث. والأذنان منه لقول ابن عمر الأذنان من الرأس، فإذا الأذنان لا تغطيان. وثبت عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه، لقوله في المحرم لا تمسوه بطيب، وذكرنا أنه لو تطيب قبل الإحرام ثم بقي الطيب مستصحبا معه، لحديث عائشة أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، فإن ذلك جائز، وقد كان يكرهه عمر، وذكرنا قول سالم بن عبد الله بن عمر قول عائشة أثبت، وعمر كان يكرهه سدا للذريعة، لأنه يراك شخص وأنت رجل مقتدى بك وعليك أثر الطيب يظن هذا جائز، وخصوصا أن الحج يجمع أعرابا كثر وأناسا يجهلون في تلك الأزمنة. ومثل هذا الصابون المعطر، ولا يجوز المحرم أن يستنشق شيء من العطور أثناء الإحرام، نص عليه، لأن هذا من جنس الأمر. يعني يذهب مثلا وهو محرم لمحلات العطورات يبدأ يشم، لا أبدا، خطأ، هذا يخالف الإحرام، ولو فعله عليه دم، وهذا نص عليه، وذكروا الياسمين وذكروا كذا وذكر. والآن هناك، وحتى ما يشرب القهوة اللي فيها الزعفران، وهذا أيضا كذلك حتى المحتدة، لأن هذا يكون له أثر طيب على الإنسان. والآن هناك صابون خاص يصنعونه للمحرمين، يعني يقول هذا يعني ينظف ولا يعطر. يجونا بالجمعية يسألون عنه بعض الناس قبل يروح. السادس، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. طيب إذا قتل أسدا، ذئبا، كذا، لا أبدا ما يدخل في هذا، وهذا يكون صائل في العادة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا ما دام نص القرآن فلا شك أنك لن تجد اختلافا بين الفقهاء فيه. وصيد البر هذا فيه بحث طويل سيأتي في باب جزاء الصيد. فأما صيد البحر والأهل فإيش عندكم؟ فلا شيء فيه. فأما صيد البحر والأهل. نعم. يقول لك أو متولد منه من غيره. إيه. يعني عبارة هكذا عندنا، قتل صيد البر وما هو ما كان وحشيا مباحا أو متولد منه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهل وما حرم أكله فلا شيء فيه. إيه. وما كان وحشيا مباحا. أظن الأهل مقحم. لا، الأهل جائز. هو الأهلي مثل الدجاجة مثل كذا تقتل، وصيد البحر أبد يصاد ولا إشكال، فهذا ما قال. السابع، عقد النكاح. ما هو الجماع؟ مجرد عقد النكاح، مجرد أن يعقد الزواج، وأيضا الإشهاد، حتى الشهادة على النكاح لا تجوز المحرم على الصحيح. الإنسان متزوج، يعني رجل بالحج يقول لصاحبه أن هذا حصل، يعني قلنا رجعنا وراءه كذا، يعني يتكلم في الموضوع. الله يتقى. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا النهي يقتضي الفساد. روى البيهقي عن سعيد المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. ما نأتي نقول كما يقول بعضهم اليوم العقد صحيح، لكن إن حصل أبناء، إن حصل شيء يلحقون به للشبهة، ولا يقام حد الزنا للشبهة، يدرأ الحد، ولكن يفرق بينهما. لا يصح ولا فدية فيه. يقول لأنه يقع باطلا فلا حكم له. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل ففيها بدنة، وإلا ففيها شات. لماذا؟ قال لأنزل قاس على الجماع، والجماع فتاوى الصحابة فيه بدنة، وإن لم ينزل فعل المحظور ففيه شات. وهذا اللي باشر حتى أنزل قبل التحلل الأول يفسد حجه أو لا يفسد روايته في المذهب. والصحيح أن يفسد قياسا على الاستمناء في نهار رمضان، ولأنه قضى الشهوة أصلا، فاستمتع بالمرأة حتى أنزل ما خلاص إيش خلى، فنجعله كالمجامع. وعليه بدنه، وطبعا هذا اللي يفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول عليه أن يكمل حجه، يكمله ولا شيء له، ثم يرجع من قابل يحج عليه بدنه وعليها بدنه، ويفترقان في المكان الذي فعل فيه ما فعل. التاسع الوطء في الفرج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث يدخل فيه الجماع، ويدخل فيه مراجعة النساء أيضا، فلا يجوز أن يخاطب المرأة بأمر الجماع ولا طيب. الآن بعد أن ظهرت هذه الهواتف تكون المرأة بعيدة عنه، هو محرم وهي، لا يجوز له أن يكلمها بهذا الشأن، فهذا من الرفث. يقول فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وقال به جمع من الصحابة، وشذ ذاك الجهمي الشذيذ ابن حزم فقال لا يفسد حجه ويمشي، كيف يمضي بشيء أمر فاسد؟ هذا على خلاف القياس يا أصحاب القياس، ولكن هذا عليه فتاوى الصحابة، والصحابة يتواطؤون على شيء خلاف القياس، هذا فيه شبهة التوقيف. والروايات كلها يقولون له أهدي الصحابة، وما يحددون نوع الهدي، لكن أشد ما قيل البدنة فأخذ به، قالوا وعليه بدن لثبوت ذلك عن ابن عباس، قال يجزي بينهما جذور. نعم هذا الظاهر، هذا قبل التحلل الأول. التحلل الأول متى يكون؟ يكون في اليوم العاشر، إذا فعل ثلاثة من الأربعة، الرمي والنحر وحلق الطواف، يكون التحلل الأول. قال وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، وذهب بعض أهل العلم أنه يجب عليه بدنة أيضا لثبوت ذلك عن ابن عباس. قال ابن عباس ينحراني جذورا، رواه البيهقي، وليس عليهم الحج من قابل. أما بعد التحلل الثاني، طيب بعد التحلل الثاني ليش ما عليه شيء؟ اي طيب زين زين مركز انت. ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، لان احرامه فسد. ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لان احرامه فسد. لان احرامه فسد، إحرام فسد هذا من كلام شو اسمه؟ إيه إحرام. إيه أذن. ويروى عن ابن عباس أنه روايتان. رواية عن عباس يلزمه أن يحرم من التنعيم لأن إحرام فسد، ورواية أخرى أن لا يحرم من التنعيم، وبحسب اختيار الفقهاء لإحدى الروايتين حصل الخلاف. فالشافعي يرى أنه لا يلزمه الذهاب وتجديد الإحرام لأن إحرام فسد، وغيره يرى ذلك لاختلاف الرواية عن ابن عباس. قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، ولا يفسد نسكه النسك بغيره، يعني ما في شيء من محظورات الإحرام يفسد بها النسك تماما إلا قبل التحلل الأول، إلا الجماع قبل التحلل الأول، وخصص عقد النكاح بأنه ليس فيه دم، وهناك من يقول لا عليه دم، هو خصص عقد النكاح أنه لا ليس فيه دم، قال لأنه ليس فيه تنعم، ولكن في الواقع أن عقد النكاح يحصل فيه تنعم أكثر من أي شيء آخر وإن لم يفعل شيئا. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، يعني لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والبرقع أقوى من النقاب لأنه حتى أفتن، يعني البرقع زينة. ولها لبس المخيط. وفي شأن المرأة، ما دام ذكروا المرأة فدائما يسألون عن مسألة موانع الحيض اللي تستخدم في الحج وفي الصيام، وهذه الموانع الواقع أنه ثبت ضررها بشكل قوي جدا طبيا، وادعى بعض الناس أنه كان عند العرب شيء من هذا في زمن السلف ولم يكونوا يفعلونه، وهي ضارة جدا حقيقة. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.